هي الأقلية. ونحمد الله عز وجل على أننا في رحاب الله عز وجل جائز حتى النفس حتى النفس. ومن هنا جاء أصل بهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعد ماذا قال الله عز وجل في هذا الحديث بعد قوله أفرأيتم ما تحرثون يعني زرع، أفرأيتم الماء يعني الماء، أفرأيتم النار يعني النار، يعني الأسس التي قامت عليها الأرض، النبات والماء والطاقة، نبات وماء وطاقة، هذه يد من أوجدها؟ من يمدها؟ ما أقول من أوجدها فقط، ينبغي أن نتجاوز هذا، لأن هذا ملهي خاص. من يمدها؟ الله عز وجل هو الذي ينزل الماء قطرات، هو الذي من وراء كل ألوان الطاقة في هذا الوجود. ثم قال في هذا الحديث أنتم مدهنون، وبعدها طبعا نزال القرآن الكريم، يعني كما أقام لنا وجودا حسيا قوامه النبات والماء والطاقة، أقام لنا وجودا معنويا هو كتاب الله عز وجل، به تعرفنا إلى الله وبه تعرفنا إلى المنهج الذي يشمل كل جوانب حياتنا. قال أفي هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، وأكد على رزقكم. ما معنى رزقكم؟ إذا قلنا الرزق بمعنى الرزق المفهوم، ما مفهوم العبارة؟ وتجعلون رزقكم يعني شكركم. الرزق هنا بمعنى الشكر، يعني بعد كل هذه النعم تقابلون شكر الله عز وجل بالتكذيب. فإذا ما جاء شارح يشرح لكم بأن فهمك من الله وتنفسك من الله وخلاياك من الله عز وجل، والأرض يمسكها تحتك هو الله عز وجل، والسماء يمسكها من فوقك هو الله عز وجل، والسقف المسجد والكهرباء كل بيد الله عز وجل، كل ذرات الكون بقدرة الله عز وجل. أنت لماذا تقابل؟ تقابل بالتكذيب بدل أن تشكر الله عن نعمة الفهم، عن نعمة الصلة بالله تبارك وتعالى. ومن هنا الأمة كلها مدعوة حقيقة إلى أن تراجع أسماء الله تبارك وتعالى على المعنى الأول الذي لا بد أن يتقدمه معنى آخر وهو العجز. أحصاها لا بد من أن تقرأ، لا بد من أن تفهم، لا بد من أن تتخلى، لا بد من أن تأخذ نصيبك من كل اسم من الأسماء التي يمكنك أن تأخذ نصيبك فيها. من أسماء الرشيد أنت ينبغي أن تكون راشدا، من أسماء الله المعطي ينبغي أن تكون معطيا، إلى آخر ما هناك من أسماء الله عز وجل. قال بعدما ذكر أو ساق الأسماء وذكر فيها بعد الفتاح، من أسماء الله الفتاح، كل ما يتعلق بالفتوحات سواء كان حسي أو مادية من الله عز وجل هو الفتاح. اسمه الفتاح يقتضي كل فتح في هذا الوجود، حتى فتحنا حتى فتح النبات. كل ما نحن نضيف عن استيعاب مقتضيات اسم الفتاح، نضيف فعلا نضيف، وسنن أقامها الله عز وجل. ربما أجبنا بسنن عن مكلمينها، يعني عندنا مفاتيح الآن موضع في مفتاح، نقول ماذا نسمي هذا الذي بأيدينا حينما نفتح؟ مفتاح يعني يفتح، لكن هو الحق سبحانه وتعالى أرسلنا بهذا ويمدنا بهذا وكله بقبضته. قال بعد اسمه الفتاح جاء القديم، في بعض الروايات جاء بعد اسمه الفتاح القديم. إذا معناتها هناك روايات جاءت باسمه القديم سبحانه وتعالى مما يتعلق به ايضا. والوتر، الوتر الحق هو الله عز وجل، الوتر الذي لا مثيل له هو الفرش الذي لا ثاني له، ليس لله الشديد لا بذاته ولا بصفاته ولا باسمائه ولا بافعاله. نحن لا نخلق، الذي يخلق هو الله عز وجل. ثم الفاطر، الفاطر بمعنى المنشئ، الله فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال الفاطر الرازق، الرازق هو الله عز وجل. والرزق باختصار قسمان كبيران. الرزق قسمان كبيران، ما يأتيك الله عز وجل إياه من سهم ومد هذا السهم، هذا رزق من الله عز وجل، وهذا أولى بكينونة الشيء إنسانا فوق هذه الأرض من أن تدفع في سمه بضع سوقا من أجل أن تحولها إلى خلايا، لأنه بالرزق تتحقق كينونة الإنسان، حقيقة الإنسان بالرزق، رزق المعنوي، وإلا بكيما نفترض نحن عن الجمال. تعرفنا الجمال دي كثير، ما أخفف الجمال أنا وحدها، كل المخلوقات الحيوانية التي فيها حياة تأكل وتشرب وتخرج وبتنام إلا الحوت أزرق. تعرفنا دي كثير من الخصائص، لكن لهذا نحن أصبحنا لنا وزن معين في هذا الكون، فنحن نحقق خلافة عن الله عز وجل فوق هذه الأرض، لأن هناك كون مرحبا أكل شو أكل. بالعكس نعى الله عز وجل ونعى الرسول صلى الله عليه وسلم على الذين يأتون كثيرا بلا تحديد، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، إن الكافر يأكل في سبع أمعاء، في سبعة أمعاء، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في نعى واحد، بحسب ابن آدم لقيمات يكون يقول له النوم قاهر يا شباب، يا معشر الشباب النوم قاهر، فعلا من أسماء الله القهار، ومن مقتضيات اسمه القهار أن ننام، والنوم رزق من الله عز وجل، طبعا ليس في كل المواقف. هنا الرزق، وشرحه الإمام الأشعري فقال معنى، ما معنى القديم؟ ما معنى اسم الله القديم؟ المقدم في وجود ما يكون بعده، القديم هو المقدم في وجود ما يكون بعده، أي الوجودات أسبق وجود الله عز وجل؟ هل لوجود الله بداية؟ ليس لوجود الله بداية، من حيث إن وجوده مقدم، الله عز وجل مقدم على ما سيكون بعده من سماوات وأراضي وعرش وقلم ولوح وملائكة وجبريل وإسرافيل والجنة والنار، إذن هو القديم سبحانه وتعالى، يقول المقدم في وجود ما يكون بعده، وهو هنا، هو هنا يعني قديم في حق الله عز وجل، قال تقدمه عز وجل على الحوادث كلها. ضعف قال ثم انظر إليها على أنها لم تكن. ما هو قال؟ العرش أكبر الأجرام أو المخلوقات التي نعرفونها، العرش يحيط بالكائنات كلها وما سواه الكرسي وما سواه وما سواه، العرش وما احتوى، العرش وما دونه حوادث، والله عز وجل وجوده تقدم وجود الكائنات كلها من أولها إلى آخرها، وجود الله عز وجل تقدم وجود الكائنات من حيث الذات يا ترى، من حيث الصفات؟ قال من حيث الذات والصفات، الله عز وجل لا افتتاح لوجوده ذاتا ولا افتتاح لوجوده بذاته، كذلك كان الآن من الاستشهاد بالقديم على أنه في بعض الروايات أيضا من جهة الاستشهاد، كذلك استدل لهذه الصفة يعني القدم بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول هو قبل كل شيء، الأول قبل كل شيء، قال قبل كل شيء بالقدم والأزلية، القدم من جانب الماضي والأزلية من جانب المستقبل، بلا بداية، والآخر هو بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية، يعني الله عز وجل يحيط بنا، الله عز وجل بكل شيء محيط، فمن حيث البداية لا بداية الوجود، من حيث النهاية لا نهاية لوجود الله تبارك وتعالى بلا نهاية، وهو الظاهر سبحانه وتعالى، الظاهر في الحيث المحد، صحيح؟ لكن من حيث إن هذا المحد دال على الله تبارك وتعالى، فمعنى هذا ان هذا الظاهر كأنما وجوده ليدل على الله فقط. ولذلك احب الله عز وجل ان يعرف فخلق خلقه فبهم عرفناه. نحن خلقه ومن هنا وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. فأما سطور كائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل. كل سطر من سطور الكون، كل ظاهرة من الظوالم، كل عالم من العوالم إنما يدل على الله عز وجل. إذا هو الظاهر كل الظاهر للعين، قل لك الظاهر للعقل، الظاهر للعقل بمعنى العين تقع على المحسات والمحسات تقول لي بلسان فصيح ربي الله، فأسمع قول الكائنات المحسات الظاهرات بأذن عقلي أن ربها الله، فيكون بذلك الله عز وجل هو الظاهر. هو ظاهر، الظاهر بخلقه، الظاهر بما أظهر من خلقه. ولذلك يقول الشيخ وهو الظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية والباطن. الظاهر والباطن، الباطن هنا قال بطن سبحانه وتعالى عن مناسبة الجسمية والأينية والشمية. طبعا الذي يجسد الجسمية والذي يشاهد الأينية، الأينية عن المكان، والذي يراقب الشمية هو الخيال، هو الوهم. إذا يتعلق بالمخلوقات، المخلوقات يتصور فيها كمية ويتصور فيها جسمية ويتصور فيها أي، أنا ما أتصور مخلوق دون مكان. هذا يعني يعتبره يقين من اليقينيات. قال على الأقل على حسب ما نعرف، ما عرفناه من الموجودات نبقى يعرفه السلام. لما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أول لقاء وصفه بأجنحته وأنه قد بسط جناحين قد والطيارة بين المشرق والمغرب، يعني أعطى له حجما. ولما رأى عند سجدة المنتهى رأاه على هيئته الملكية بستمائة جناح. انت وأنا الآن حينما سمعنا جناح أول ما ذكر ذلك ما رأيت من طيور لها أجنحة وكثر الجناح فقط. انت بالحقيقة ماذا فعل؟ انت لم ترى جناح جبريل، وإنما وهمك خاص لك جناحا بناء على عطاء الحس. البصر وقع على جناح الصقر وانت بتكبر جناح شوي بكيف جناح جبريل، وقل لك هذا صنع الوهمي. فيما يتعلق بالمخلوقات التي لم نرها الوهم يحول حولها ويحوف حولها ويطوف وينتج. جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يطير في الجنة مع الملائكة، وقد أبدله الله عز وجل بيديه جناحين، لأن جعفر قد قطع يمينه وشماله في مؤتة، هذا من الثالث السيرة. أنت وأنا حينما نسمع أنه أعطاه الله عز وجل أو جعل الله عز وجل له جناحين يطير بهما بالجنة حيث يشاء، ذكر بلا جناحين. ولعل السوبرمان الآن يعرف نحن أبناء الحس، ترى نتكلم هذا بناء على أبناء الحس. السوبرمان هذا بدلة البش الصعيد هكذا، هذا له جناحين. انت تقول جعفر رضي الله تبارك وتعالى له جناحان، تستطيع تخلص بهذه الصورة؟ ما تستطيع تخلص. انا مطالب بان اصور ان اصور مثل هذه الصورة، لست مطالب بذلك. الكيفية مجهولة، هي من عوالم الغيب. فاذا كانت الكيفية مجهولة في مخلوق وجعفر رضي الله عنه، واذا كان مجهولة في مخلوق وجبريل عليه السلام، أفيمكن أنا أن أحيط بعظمة الله تبارك وتعالى؟ لا جسمية فهو الباطن سبحانه وتعالى، ولا عينية فهو الباطن سبحانه وتعالى، ولا سمية فهو الباطن سبحانه وتعالى. بمعنى ينزه الله عز وجل عن الجسمية والسمية والعينية. لماذا؟ قال لأنه ليس كمثله شيء. لا يقاس الله عز وجل بالقياس، لا يسبب الله عز وجل بالناس. ونحن ونحمد الله تبارك وتعالى ما كلفنا بالكيفيات، لأن الله يعلم طاقاتنا فكلفنا على قدر طاقاتنا. ما طاقتنا؟ أن نعتقد عظمة الله عز وجل. أيمكن أن تحيط أنت بالله عز وجل؟ من المتفق عليه منطقا وفلسفة وعقلا وتسليما وبداهة وبراهينا أنه إذا كنت محاطا بك ولك محيط قد أحاط بك، فلا يتصور عقلا أن تحيط بمن أحاط بك. لا يحاط أو لا يحيط المحاط به بالمحيط. إذا كان الكل لا يستطيع أن يحيط ببعضه، أفيمكن أن نحيط بمن أحاط بالكائنات كلها سبحانه وتعالى؟ ولذلك من أروع الكبسولات، كبسولة هي الحبة اللي يعطيها الطبيب، ترى مثلا يحاط عندكم قلبة مع الله أو كذا أو كذا، لكن هذه بما يتعلق بكبسولة رب مرض الوهم في ذات الله عز وجل، ورب مرض التشبيه الذي يمكن أن يركب خيال بعض الناس فيطرح ليه من راح. قال كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ما من أرتاح العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله عز وجل إشراك، لأنك لا تصف في عظمة الله تبارك وتعالى. إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم يقول والأولية كما تطلق بمعنى الابتداء، الأول يعني الأول مبتدأ، الابتداء تطلق بمعنى السبق على الأشياء. يقول نحن فلان أخذ أولية على الإمارات، يعني سبق الجميع. تطلق معنى السبق أم لا؟ تطلق معنى السبق على الأشياء. وتقابلها الآخرية، ماذا يقابل الأولية؟ الآخرية بمعنى البقاء بعد فناء الخلق. وعموما الآن أعطانا خلاصة مريحة تماما، أنت تريد أن تثبت لله عز وجل صفة القدم أو تريد ألا تثبتها؟ أعطاك حجة للإثبات وحجة للنبي إذا فيه، بس كل معناها هذا ليس بالآخرة في العقيدة. قل لا تنسى أنني قلت إذا اختلفوا بالإطلاق فلم يختلفوا في المعنى، المعنى ثابت. نحن ما اختلفنا مع أحد على أن الله عز وجل ليس لوجوده لذلك، ما اختلفنا مع أحد هذا. كل المسلمين أجمعوا على أن وجود الله عز وجل لا افتتاح له، لا بداية لوجود الله تبارك وتعالى، لكن الخلاف في ماذا؟ لأنطلق ما يدل على هذا المعنى أو لا نطلق. الذي لم يطلقوا ونفوا اكتفوا به هو الأول والأول والآخر والظاهر والباطن. يقول في النهاية وعموما فمن رأى معنى قديم، معنى قديم يعني قدم ذاتي، جوز إطلاقه. قال ما في معنى قديم بمعنى لا تفتح لوجود الله عز وجل، واستأنس له بما ذكرناه من الأدلة. ومن رأى كونه لم يرد، ومن رأى كونه لم يرد نصا، أنا ظننت الأول لم يرد نصا بهذا صحيح عليه، ومن رأى كونه لم يرد نصا يعني لم يرد اسم الله القديم نصا منع. قال نحن ما نقول الله عز وجل يتصف بالقدم، لماذا؟ قال لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. انتهينا الآن من القدم، وواجب له الوجود والقدم. فقه فقرة واحدة فقط صغير جدا، كل ما أوردنا من أدلة استأنسنا بها على جواز إطلاق القديم أو القدم على الله تبارك وتعالى يبقى دليل عقلي، دليل عقلي علاوة على كل ما تقدم. الدليل العقلي يجيز الإطلاق ويثبت المعنى. ما هو دليل عقلي؟ يقول قد تدل لصفة القدم بدليل عقلي، هو أنه سبحانه لو لم يكن قديما لكان حادثا. إذا أثبت الوجود، إذا ثبت الوجود، هذا الوجود إما قديم أو حادث. ما هو الحادث؟ ما سبق وجوده عدم. ما هو القديم؟ ما لم يسبق وجوده عدم. إما أن يكون الله تبارك وتعالى قديما يعني لم يسبق وجوده عدم، وإما أن يكون حادثا يعني سبق وجوده العدم. لماذا يا ترى إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا؟ قال لأن الوجود منحصر عقلا في هذه القسمين، يعني الأشياء إما قديمة لأول وجودها وإما حادثة يعني سبق وجود العدم، ما في وسط، ما في شيء واحد يمكن أن يقال قديم لأول وجوده وحادث سبق وجود العدم، هذا غير متصور. ومن حيث هذه القسمة العقلية الصارمة قلنا إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. ثم قال ولو كان حادثا فرض أن الله عز وجل حادث ليس بقدر، قال يستقي إلى مسلم. لو كان حادث يعني سبق وجوده عدم، إذا يحتاج إلى من يخرجه من عدم. إذا لو كان حادثا لاستقر إلى مهدي. طيب ومهدي شو؟ أهو قديم أيضا أم حادث؟ قال وهكذا مهدته يستقي إلى مهدي لانتقاد المماثلة بينهما. نقطة لعلها مهمة، يعني إذا كنا نفترض جدلا بأن الله عز وجل ليس قديم يعني حادث، إلى ماذا يحتاج؟ إلى مهدي. طيب مهدي له يحتاج إلى مهدي. لماذا احتاج محدث محدثه الى محدث؟ قال لانعقاد المماثل والتشابه بين المحدث والمحدث. الم نقل بانه افترضنا انه محدث معناها يحتاج محدث، طيب محدثه يحتاج محدث، طيب محدثه يحتاج محدث، حتى نقف عند محدث لا يحتاج الى محدث. لماذا لم يحتاج الاخير الى محدث؟ قال لأنه لا ابتداء لوجوده. هذا هو الله عز وجل، وليس الوسط هذا البعثة، هذا جدل فقط، عبارة عن جدل. لأن افتراض سلسلة لا نهاية لها ما يسمى بالتسلسل الباطل، وما يؤدي إليها باطل طبعا، افتراض أن الله عز وجل محدث، أو الدور، والدور باطل، مر معنا الدور والتسلسل باطلان. فإما أن نقف عند واحد ونقول هذا هو الذي أحدث ولا يحتاج إلى محدث، لأنه ليس لوجوده بداية، وإما أن نتسلسل متسلسل باطل، والرجوع إلى الأول أيضا باطل لأن كل من الدور والتسلسل باطلان. قال حتى ينتهي الأمر إلى الدور أو التسلسل وكلاهما باطل، ويلزم أن القول بحدوث الله سبحانه وتعالى باطل كذلك. وإذا ثبت بطلان الحدود ما الذي يثبت؟ إذا ثبت بطلان الحدود يثبت القدم، إذ لا واسطة بينهما. ما معنى لا واسطة بينهما؟ يعني ما في وسط بين القديم بين حادث، اما قديم لا اول وجوده واما حادث. اما القديم اذا زمان كما قلنا فهذا لم نبحث فيه اساسا، وانما طرحناه في البدايه بناء على ان القديم يطلق على القديم زمانا والقديم ذاتا، وحديثنا عن القدم بحق الله لا بحق المخلوقات، والحمد لله لرب العالمين. اذا في اسئله؟ طبعا سيكون ان شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم ما يترتب على القول بالقدم من نقض لكل وساوس الملحدين والعلمانيين الذين ربما طرحوا تشكيكات، وهذه التشكيكات نحمد الله تبارك وتعالى على انها من صنع قائدهم الاول، تلك التشكيكات التي جاءنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لنا بان ابليس يفعل كذا وكذا، يعني هم لم يخترعوا ولم يكونوا منتجين لمثل التشكيكات التي يطرحونها على تفاهتها طبعا، لكن زعيمهم الاوحد لي هو الذي يطرح مثل هذه التشكيكات. فسيكون ان شاء الله درسنا حول ما الذي يطرحه ابليس من وساوس، ومن الان قد يقول قائل لماذا تطرحنا وتمرض عليك بكفينا وساوس؟ قل لك جاء معلم البشريه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حريص على ايمان كل فرد من افراد امه، جاء ليقول لك بان الشيطان ياتيك ليقول لك كذا كذا، فاحذر منه، عم يحقق منهم. العدو سياتيك من جانب كتفك الايسر، يظهر ضع سمامه، ضع يعني درع، ضع ما تشاء، المهم تزرع تسلح منه، لا تعطيه قلبك ليستقيمه لان قلبك غار عليك، احسن ما فيك قلبك. وقلبك أحسن ما به الإيمان لأنه محط نظر الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. نحن ما زلنا مع ثبوت القدم لله تبارك وتعالى، وقلنا كما عرفنا لا يعني القدم الزماني وإنما هو القدم الذاتي الذي يعرو عن الزمان، يعني لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى، لا بداية لوجود الله تبارك وتعالى. وبعدما ذكر ما ذكر وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الانتهاء كما هو منزه عن الابتداء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصلنا إلى سؤال قد يطرحه بعضهم أفضل من الشاهد الكبير في الضلالة. حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يبين دوره في مثل هذه الأشياء، حيث أن الشيطان يأتي الإنسان ينفث في قلبه مثل هذا السؤال. هذا هو الذي جعلنا نتعرض للإجابة عنه. قد يسد هذا السؤال في بيئة دون بيئة، ولكنه بعامة كل من أقبل على الله تبارك وتعالى يريد من نفسه وجدانات. هذه الوجدانات تسمى العلماء إلى قسمين، ونحن سنتعرض إلى القسم الثاني من هذه الوجدانات التي إنما هي تخصيصات أو تسجيلات أو وسائل. سؤال بعنوان كبير، السؤال عمن خلق الله باطله. العنوان نفسه فيه الجواب. السؤال عمن خلق الله، من خلق الله، هذا السؤال باطل، لا يتفق لا مع المنطق ولا يتفق مع الواقع. ومر معنا بأن العلم في حقيقته والعقائد ينبغي أن تكون من جنس العلوم الراسخة. العلم هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. الجزم القاطع، الجزم اليقين، والقاطع الذي لا يسوغه شك ظن وهم. فحيث تسوغ العقيدة ظنون أو ظن، شكوك أو شك، أوهام أو وهم، لا تعود عقيدة، تخرج عن كونها عقيدة. ولذلك الوجدانات قسمها كما قلنا العلماء إلى قسمين، هناك وساوس الشك، هناك وساوس الشك. أما الفرق بين وساوس الشك ووساوس التشكيك في إظهار العقيدة، نتكلم نحن لا نتكلم عن الشك في السلوكيات، ولو كان هناك ألوان من الاستفراد لكنها ليست طويلة. فيما يتعلق بالسلوكيات قد يطرأ شك على العمل، وقد جاءت الشريعة لتضع الحاسم القاطع فيما يتعلق بالشكوك التي ربما اعتورت بعض الأعمال. كأن مثلا يصلي فلا يدري كم صلى، أو يتوضأ ثم يتشكك في وضوئه، الشك في العمليات. جاءت الشريعة لتبني الأعمال على اليقين، وبذلك أغلقت الباب على مثل هذه الوساوس التي تطرأ على الأعمال أو على السلوكيات. كم صليت؟ قال هو يقول أنا صليت ثلاثة أم أربعة. ماذا يفعل بناء على تلكيات الشريعة؟ صلى ثلاثة بيقين، والرابعة مشكوك فيها، ألقي المشكوك فيه وابني على اليقين. وبهنا ما يطرأ الشك مرة ثانية، ولو طرأ لعاملناه بمثل ما عاملناه في المرة الأولى. هو توضأ ثم ظن أو شك، يا ترى هل هو صحيح أو غير صحيح، صحيح أو غير صحيح. في هذه الحالة نقول أنت على يقين الوضوء أم على يقين من النقص؟ وما معنى الكلام هذا؟ نقول له أأنت متيقن بأنك متوضئ لكن تشك في أنه انتقض أو لم ينتقض؟ أأنت متيقن بأنه منتقض؟ النقص على يقين أنت منه، لكن أتوضأت بعد أن نقص وضوءك أم لم تتوضأ؟ قال لا أنا على يقين أني توضأ، لكن والله ما أدري خرج منه ريح ولم يخرج منه ريح، ما يدري، يشك في الموضوع. نقول له أنت متوضئ، لأن اليقين أنك على وضوء، والشك أن وضوءك قد انتقض، والشك لا يذهب باليقين في سلوكيات العمل. اليقين لا يذهبه الشك لأنه يقين. هذا في ماذا؟ قال في السلوكيات العملية. ولعل الصورة الثالثة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أدري أحدث في صلاة أم لا. يتوهم يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء في صلاته، أفأترك الصلاة أفأخرج من الصلاة؟ فبينه صلى الله عليه وسلم بأنه إنجز في صلاته ما لم تسمع صوتا او تشم ريحا، يعني ما تكن على يقين انكم، فلا تنقص صلاتك بوهم يطرأ او بتخوج ولن او بلوم الالوان الظنون التي ربما تراود المصلي في صلاته. هذا مما يتعلق بالسلوكيات. لكن اذا رجعنا الى قضيه الشك والتشكيك، الشك هو الشبهه في العقيده التي توصف بالنفس، فتجد النفس امامها تجد نفسها ضعيفه، شك وفقط، ولا يعرف كيف يدفع هذا الشك عنه. هذا الشك، هذا الشك لا دواء له الا بالبرهنه، الا بالادله. وقد جاءت النصوص القرانيه عجيبه في هذا المقام فيما يتعلق بيقيننا بلقاء الله عز وجل، ما يقبل دونه، وبالاخره هم يوقنون. من كان على شك فليراجع ايمانه. قد تطرا شبهه، قد تطرا شبهه، هذه الشبهه نقول ما مدى تلاؤم النفس معها، ما مدى علوقها بالنفس، هل ارتاحتها النفس، هل وجدت النفس نفسها بشباكها ما تستطيع ان تخرج عنها. عموما اي شك في العقائد، الشك الذي لا تستطيع ان تدفعه، ينبغي ان تتجه الى ادله البراهين. وقد جاءت الشريعه تلفتنا الى النظر والتدبر والاستدلال والبرهنه في مثل الشكوك التي تخدش العقيده او ربما هدمت العقيده. ولذلك جاء قوله تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث. الحقيقه شيء مدهش هنا، انه ما قال يا ايها الذين امنوا ان شككتم، لان الشك لا يتلائم مع الايمان. اذا امن انتهى امره، دخل في الايمان. ومن هنا سيدنا ابراهيم عليه السلام لما سال الله عز وجل ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وهذا امر اخر، الا ان الله تعالى هنا في سوره الحج قال يا ايها الناس راعيكم، يعني دعوة للناس الى العقلانيه والى البرهنه على البعث الذي جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام. ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم. جاءت الادله بعد ذلك لتنسف الشك في البعث. هل هناك دليل اقوى حقيقه واوضح واجلى واظهر من ان الذي خلق المره الاولى يقدر على ان يخلق المره الثانيه؟ فانا خلقناكم. فهنا طرحت قضيه الخلق والتدرج في الخلق وانك لن تكن شيئا. من هنا بدات الايه بقوله تعالى فانا خلقناكم من تراب، ما قال من نطفه بدايه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. وعلى هذا قال فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى اخره. ثم اعطانا مثالا اخر واتكالا اخر، ضرب مثالا بالحياه النباتيه بعدما بين ان الحياه الحيوانيه او حياه الانسان الاولى دليل على حياته الثانيه. لماذا ننكر حياه ثانيه مع اننا نعيش حياه الان؟ ومن هنا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء. بعدما عرض الادله قال ذلك، اذا استعرضتها بنقطه فيها الكيمياء والفيزياء والقوانين كلها من اولها الى اخرها، ذلك بان الله هو الحق، هو المتفرد بالخلق اولا وثانيا، وانه يحيي الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعه آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. اذا قضيه الشك هذه تدفع بالنظر وبالتدبر وبالتامل وبالاستدلال. اما التشكيك، التشكيك لون وساوس تاتي قلب الانسان. هذه الوساوس تمر خواطر تقلقه، اذا اقلقته دلت على انها تشكيك، على انها تشكيك وليس الشك، لان اقلقته، يعني هو وجد حرجا في صدره منها و ولذلك جاء ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا ابن عباس ما شيء نجده في صدورنا؟ قال ما هو؟ قال أطفع نقول. قال أطفع قال له لعل وهو يكتب ابن عباس عرف النقطة. قال وهو يكتب لعله الشك لا يكاد ينكره أحد. الشك ما تشكيه. ومن هنا جاء لست إلى أن ترجع إلي الأدلة والبراهين وأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال المطروح الآن هل يصح أن نقول من خلق الله كما صح أن نقول من خلق الكون؟ هذه قضية مطروحة الآن. وعموما في نقطة مهمة جدا نحن حينما سألنا عن خالق الكون لما طرحنا من خلق الكون طرحنا هذا السؤال بناء على معطيات في الكون بناء على حوافز في الكون بناء على حيثيات اقتضت مثل هذا السؤال. ما هذه الحيثيات؟ ما الحوافز؟ قال وجدنا الكون مخلوقا يعني حادثا يعني ممكنا. فحيث وجدناه حادثا كأن من أحدثه، حيث وجدناه صنعة كأن من صنعه، حيث وجدناه ممكنا كأن من رجح وجوده على عدمه، كأن من نسقه حيث رأيناه منسقا. إذن سؤالنا من خلق الكون سؤال فطري ينبغي أن نسأل من خلق الكون. وهذا مبعثه ما يسمى بقانون السببين. من أحدث هذا؟ من أنشأ هذه؟ من فعل هذا؟ الفعل الذي له بداية يعني سبقه عدم، الشيء الذي تصور فيه صورة كثيرة يصح أن نطرح عن هذا السؤال. أما السؤال عن الله تبارك وتعالى من خلق الله ما يصح أصلا. لماذا؟ قال لأنه لو كان الله عز وجل مخلوقا لما وجد هذا الكون بيقين. ما معنى ما وجد هذا الكون؟ قال لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا يحتاج إلى من يحدثه، وبالتالي لا يصح أن يكون رب لهذا الكون، وبالتالي يكون قد اتصف بالصفة التي اتصف بها الكون فاحتاج إلى ما احتاج إليه الكون. وعلى هذا ابتداء لا يصح، لأن الله عز وجل لا أول لوجوده، الكون لوجوده أولية، الكون هادئ، أما الله عز وجل ليس بحادث. ومن هنا جاء السؤال هنا عند بحث القدم، القدم عدم انفتاح الوجود، وحيث لا انفتاح لوجود الله عز وجل ما يصح ان يقال من خلق، لانه حينما نقول من خلق دل سؤالنا على ان الله مخلوق، يعني لم يكن ثم كان. نقول الله عز وجل لا يحتاج خالق اصلا. لماذا لا يحتاج خالق؟ لانه لم يسبق وجوده عدم، لا اول لوجوده. وهذا هو او هذه نقطة الاتفاق بين موضوع القدم وبين موضوع السؤال الذي بين ايدينا. فلماذا ماذا انت تسوي في العقول والاذهان في مثل هذا الصراحة؟ ما كان الاولى ان يغلق الصفحة؟ قلت في الحقيقة ليس عبد الكريم الذي يسوي، وانما استاذي الشيطان، وهذا ما جاء في الاحاديث. فلنرى يا ترى كيف نرد على مثل هذا السؤال؟ كيف نرد؟ الأصل ترى في مثل هذه الوساوس التشتيتات ألا تلتفت إليها، أن تهملها، أن تعرض عنها، أن تنشغل، أن تنشغل بما يشغلك عنها. لماذا؟ قال لأن مثل هذه ما طرحت تتطلب جوابا. أصلا الذي طرحها هو الجيل، يأتي الشيطان أحدكم فيكون السؤال من خلق الجبال، من خلق النبات، من خلق الأرض، من خلق السماء، والجواب الله الله الله إلى أن يقول ومن خلق الله. فأراد الشيطان بسلسلة الأسئلة هذه أن يقيس الله عز وجل على المخلوقات، حيث صح أن نقول من خلق الأرض ما يصح أن نقول من خلق الله تبارك وتعالى، لكنه لوم استدراج. لماذا؟ قال لا يريد إلا السؤال نفسه هو ما يجزئ الجواب. لذلك اي حجتين لا تقف امام سؤاله المفروع سيظل يطرح. بل ان الوقوف امام السؤال اصلا الوقوف امام السؤال هذا الاصل في الموضوع. الوقوف امام السؤال اذن بان يتردد على القلب، ومهما اجبته فتح لك ابوابا اخرى تتعلق بمثل هذا. والتشكيك كما قلنا خير نجاة منه نور اليقين، كثرة الذكر، الإقبال على الله عز وجل، المراغمة، المراغمة مهمة جدا. وإذا جاء الأحاديث إذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليقل آمنت بالله، مراغمة هذه آمنت بالله انتهى الموضوع. هذا السؤال كما قلنا في الأساس لا يجاب عنه، لكن عندنا جواب عندنا أجوبة كثيرة. ومن هنا يقول كذلك لا يسأل عن الخالق من خلقه كما يسأل عن الخلق من خلقه. إذا صح أن نسأل من خلق الخلق فلا يصح أن نسأل من خلق الخالق. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا أول لوجوده، ولو كان لوجوده أول لكان مثل الكون ولا ما وجد هذا الكون الذي نحن فيه. قال لأن كل ما سواه سبحانه حادث. لماذا صح أن نسأل من خلق الكون؟ قال لأن كل ما سوى الله عز وجل حادث، والحادث لا ضرورة لوجوده. ما معنى لا ضرورة لوجوده؟ يعني وجوده ليس واجبا، وجوده ليس واجبا. الواجب هو ما لا تصور في العقل عدمه، الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء. أما الممكن فيتصور وجوده وعدمه، لا ينبني على عدمه بطلان. بمعنى افترض انه ما في عدم كريم الوجود، يعني يختل الوجود ما تختل الوجود ابدا عادي جدا. افترض انه ما في عشرين شجره، افترض انه ما في بعض الانهار، افترض انا عم اتكلم عن مظاهر كونيه لادلك على ان كل مظاهر كونيه مخلوقه وحادثه ممكنه وليست ضروريه، ليس وجودها ضروريا. وطبعا حتى فلاسفه الغرب طرحوا مثل هذا الطرح في فلسفاتهم حتى المعاصره، واحدهم يقول هذا الارشاد يقول انه لو لم تلدني امي لما ولدت، اذا وجودي ليس ضروريا. وجود فعلا ليس ضروريا، لو حدثت الوجود لو حدثت وجوده لما انبنى اختلال وفساد على حسي على الاطلاق. ومن هنا كل ما سوى الله عز وجل حادث ولا ضرورة لوجوده. ما معنى حادث؟ اي سبق وجوده العدم، ووجوده بعد العدم ليس ضروريا اي ليس واجبا ولا استحالة لعدمه، لانه ممكن يتصور فيه الوجود والعدم دوما. وعلى هذا فلولا وجوب واجب الوجود لما وجد سواه، لولا الله عز وجل لما وجد الكون. لولا الله كما تتعلمون بكم افترض ان الكون مخلوق كله ما يضر، افترض انه ما في كون، يمكن هذا الافتراض هل يقبله العقل؟ هل يهضمه؟ نعم يهضمه العقل. ولذلك قلنا مره لاحد وهو يناقش هذا قلت له انت تعتقد ان الكون ليس له خالق؟ يعني بالبساطه لانه كما قلت في فرق بين الشك والتشكيك. التشكيك لا يزال ما له علاقه فيه، مثل تكرمون كلب في الطريق ينبع وانا ماشي بالسياره ينبع، هذا هو ينبع. فقلت له اتعتقد، هو طبعا من العلمانيين، قلت له يعتقد ان هذا الكون لا يحتاج لخالق؟ هذا الكون لا يحتاج لخالق. قال اجل، هو يعتقد ان هذا الكون لا يحتاج لخالق، يعني مراغمه للقواهر الادله. الكون كونه حادث صنعه مركب وتناسق يحتاج، الظواهر كوني كلها تقول انا احتاج لمظهر. لكن ما لمن انا جريت وقلت له اتعتقد ان هذا الكون لا يحتاج لخالق؟ قال يعتقد ان هذا الكون لا يحتاج. فذا نبدا، فبحمد الله عز وجل توصلنا قناعه عقليه الان، قناعه عقليه توصلنا الى ان فعلا هذا الكون يحتاج لخالق. انتهينا من هذه، هو مباشره من برا بناء على البرقية التي جاءت مباشرة من أستاذه أنه من خلق هذا الخالق. قلت له أنت من ربع ساعة تتعرف كل كون ما تحتاج خالق، كيف هضمت ان الكون المخلوق لا يحتاج خالق، ولا تهضم ان الخالق لا يحتاج خالق؟ واجب الوجود لا يحتاج خالق، يعني ثبت لدينا انه لا بد من ان يكون واجب الوجود. موجب هذا الكون لا يصح ان يكون حدثا، لا يصح ابدا، ولا هو ليس بإله. من مقتضيات الألوهية، من مقتضيات الألوهية مما تستحق به الألوهية العبودية لها أنها لا تحتاج لغيرها، ما تحتاج لخالق، يعني دينها مطلق. هنا يقول: وواجب الوجود لن يسبق وجوده عدم ولا أول لوجوده. وبما أن واجب الوجود هو الذي لم يسبق وجوده عدم واحد ولا يطرأ على ذاته ثناء اثنين، لم يكن السؤال عمن خلقه صحيحا.